بأيام الله، وتحذيرهم من بأسه ونقمته، ووصيتهم بما يقربهم إليه وإلى جنته، ونهيهم عما يقربهم من سخطه وناره. فهذا هو مقصود الخطبة والاجتماع له. فالقول بوجوب الشهادتين متوجه. قال ايضا وقراءة آية من كتاب الله، يجعل ان من اركان الخطبة الركن الثالث بعد الحمد والصلاة على الرسول عليه السلام قراءة آية من كتاب الله عز وجل، لقول جابر بن سمرة كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ آيات ويذكر الناس. والحديث رواه مسلم. هذا صحيح انه كان يقرأ آيات، وخطب الجمعة مرة بقراءة سورة طاف، لكن هذا لا يدل على وجوب القراءة. هذا لا، ان هذا فعل، هذا لا يدل على وجوب القراءة. لذا القول الثاني الامام ان القراءة لا تجب، ان القراءة في الجمعة لا تجب، واختاره ابن قدامة. نعم. يمكن ايضا ان يستدرك على ركن الحمد بنفس المعنى، لان غاية ما ذكر في انه فعل ايضا، انه فعل. لكن الخطبة اساسا، الخطبة الشرعية لا تبدأ الا بالحمد لفعل الرسول صلى الله عليه وسلم لذلك. مما لا شك ما ينهض ذلك الوجوب كما قال العثيمين، يعني ما نستطيع ان نقول ان هذا يجب، لكن مما لا شك الافضل والاحسن ان يبدأ بذلك. وايضا في رسالة كتبها الصديق حسن خان في كلام عن خطبة الجمعة، وانها لا يشترط لها من هذه الشروط، المقصود هو تذكير الناس، فبأي شيء ذكر الناس كانت الخطبة. وهذا معنى كلام شيخ الاسلام، لكن زاد عليها الحمد. فإذا حمد الله عز وجل ووعظ الناس فقد خطب الناس، فهذا معنى الخطبة، فزاد على كلامه هذا الحمد. أيضا فعلى هذا لا تجب قراءة آية، لكن مما لا شك يفضل هذا، أن يعظ الناس بالقرآن وبالحديث. والوصية أيضا بتقوى الله عز وجل، لأنها المقصود بالخطبة فلم يجز الإخلال بها، اي لا يكفي ان يزهد الناس في الدنيا، فلو زهد الناس في الدنيا فقط لم يأتي بمقصود الخطبة، لان الطبائعيين والدهريين منهم من يعتقد هذا، منهم من يعتقد بتقليل شأن الدنيا والتخلو منها الى غير ذلك، ويعتقد انه حتى يصف في هذه الحياة لابد ان يتخلى من متاع هذه الدنيا. فذم الدنيا وحده لا يكفي في الخطبة، لكن لا بد من المقصود الاسمى، وهو التذكير بالله عز وجل. وليس المقصود هو الكلام بالتقوى، لكن لو امرهم يا عباد الله اطيعوا الله واطيعوا رسوله، فهذا معنى التقوى، فلا يشترط ان يأتي بلفظها، لكن يكفي ان يأتي بمعنى. فالتقوى معناها ان تخاف الله جل وعلا، ان تأتي بما امر الله جل وعلا به، وان تجتنب ما نهى الله جل وعلا به، كما قال علي التقوى هي العمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل والخوف من الجليل، او كما قيل ودع الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى. يبقى هي ايه؟ يبقى التقوى هي فعل ما امر الله جل وعلا واجتناب ما نهى. فان قال هذا المعنى في الخطبة فقد امر الناس بالتقوى. والوصية لتقوى الله عز وجل لانها المقصود بالخطبة فلم يجد الاخلال به. ويحتمل الا يجب غير الحمد كما ذكرنا، موافقة لشيخ الاسلام وتلميذه. قال وموالتهما مع الصلاة، يعني تكون الصلاة في اعقاب الخطبتين، فلا يخطب مثلا صباحا ويصلي بعد الايه؟ بعد الزوال. فيشترط الموالاة بين الخطبتين والصلاة، لانه لم ينقل عنه صلوات الله وسلامه عليه خلال ذلك،